بسم الله بيها بديت، اقول معنا الحباب بسم الله بيها بديت معنا بسم الله بيها بديت. تبارك الله على الحاضرين كاملين. بسم الله بيها بديت، بيها يبدا البديت، بيها يبدا البديت، وعلى النبي صلي، وعلى النبي صلي، قولي محمدي، قولي محمدي، بسم الله من زولا، بسم الله من زولا، بسم الله من زولا، صلى الله على الحبيب سيدي رسول الله، صلى الله على الحبيب. شباب يبنى تحت الترابي. ساكن في قلبي.